بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسيان القرآن، أهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا من سورة كذا. سمع رجلا يقرأ في المسجد، هذه لا نفوت بها، يعني لا نعلق عليها. هكذا ذي من الصحابة يقرؤون في المساجد، سيدهم عامرة بالصلاة بقراءة القرآن بحلقة القرآن بحلقة الذكر، وكذلك بيوتهم عامرة. وستاتي إن شاء الله حديث مثلا مررت بك البارحة يا أبي بكر الصديق وأنت تقرأ القرآن وتخفض من صوتك، ولعمر وأنت ترفع من صوتك، لماذا ولماذا؟ كل واحد جواب أجاب على فعلهم. ولأبي موسى الأشعري مررت بك البارحة وذوديت مزمارا من مزامير آل داود فاستمعت إليك، قال لو علمتك لحبرت لك تحبيرا. هكذا يؤتم عامرة بقراءة القرآن بالترنم بالقرآن بالتغني به. أما نحن بيوتنا إلا من رحم الله، عامرة بالتلفاز وبلاي ستيشن، قال في حاجة تحسف اسمه بلاي ستيشن وحاجات، حتى لو في حاجات مباحة ينبغي يكون الأكثر والأغلب أن نسمع في بيوتنا القرآن الكريم ومن أولاد من القرآن الكريم، الله المستعان. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبيد عن ابن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال أسقطهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام عن هشام، وقد أسندهم البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبدة. قال وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه. هذا أيضا حديثها، سمع رجلا يقرأ سورة بالليل، مش يغني ويزمر، يقرأ سورة بالليل، الله أكبر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم. فقال يرحمه الله فقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. أنسيتها، يعني سامع يقول نسيت كذا، أنسيتها. نعم. رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. الحديث الثاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به، وقد تقدم وفي مسند أبي يعلى بل هو نسي نسي نسي نسي بالتخفيف نسي. طيب تمام، هذا هو نسي كده عن تمام. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذ كان بعد الاجتهاد والحرص. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون. الأسباب قد تصدر عنك تتغافل وتهمل، نعم، والتهاون المفضي إلى ذلك. فأما النسيان فليس بفعله، ولهذا قال بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعله، وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله واذكر ربك إذا نسيت، وهو الله أعلم من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة. فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حد لم ير بأسا من يقول سورة البقرة سورة العمران، يعني هذه المسألة هل فيها كراهية أم تجوز مشروعة؟ سيخبرنا بذلك. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غيثان بن غياث حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الآيتان من آخر سورة البقرة، هذا حديث يجوز أن تقول سورة البقرة ما في حرج. نعم. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري. الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري كلاهما عن عمر قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وكره بعض السلف ذلك ولم يروا إلا قول ابن عمر هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ابن عمر ما رأى بأسا أو لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة ونحوها. وكره بعض السلف ذلك ولم يروا إلا أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما تقدم رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال إذا نزل شيء من القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل هذه في السورة التي فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق. يعني بعض السلف يعني كره أن يقال مثلا سورة البقرة، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، ولكن كما قال الحافظ عمل الناس أن هذا جائز وصحت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، فالأمر في ذلك واسع. يعني من حدث الصورة الساهلة نقرأ ترتيل الترتيل في القراءة. أقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يكره أن يهز كهز الشعر يفرق أو يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه فرقناه بلقل القاف وقرآنا فرقناه فصل حتى تتبين القاف وتعطيها حقها ومستحقها. فحق الحرف هو أن تعطيه صفاته الذاتية، حق الحرف الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه، ومستحق الحرف الصفات التي قد تنفك عنه كالتفخيم والترقيق في بعض الحروف. فهمت؟ وقرآنا فرقناه. نعم. قال نحن عنوان هذه الترجمة الترتيل في القراءة. ومن الترتيل أن تخرج كل حرف عن مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. والله المستعان. نعم. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. معنى فرقناه فصلناه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل وهو ابن حيان الأحدق عن أبي وائل عن عبد الله قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هزا كهز الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من ألف لام حاميم. ورواه مسلم عن شيبان ابن فروخ. وسورتين مرة أخرى. وسورتين من ألف من الحاميم. وسورتين في وسورتين كده أي سورتين. طيب وسورتين من آل حاميم كده. أي نعم نعم. من آل حاميم. آل حاميم نعم. التي يسميها بعض الناس الحواميم. سورة غافر فصلت إلى الأحقاف. وهذا كلام ابن مسعود. وسورتين من آل حاميم. وكره بعض السلف أن يقال الحواميم. كمحمد بن سيرين. وإنما يقال آل حاميم. والله أعلم. هذا لأن قولك الحواميم فيه زيادة. أما آل حاميم آل للجمع حاميم كما هي كما أنزلت. والله أعلم. نعم. ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مفرط عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ. إلا دعا الله واستعاذ. فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. نعم. حديث الثاني قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هزرمة ولا سرعة مفرطة بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ. عبد الله بن عمرو فيها واو بعد الراء. ابن عمرو. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الراء في واو. نعم. أنا عبد الله بن عمرو. ابن عمرو. بالإعراب. نعم. أنا عبد الله بن عمرو. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتل كما كنت ترتل. يقال لي إيش؟ اقرأ وأرقي وأرقى. ورقة. ورقة نعم. من الرقي الصعود. نعم. يعني في الدرجات. يقال لي حامل القرآن ولا حامل عندك شنو؟ لصاحب القرآن. يقال لصاحب القرآن يعني لحافظ القرآن. هذه هي فضيلة لحفاظ القرآن الذين حفظوه ابتغاء مرضات الله وعملوا به. نعم. ورتلوه في هذه الدنيا. نعم. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. منزلك ولا منزلتك عندك؟ منزلك. قل لكم النسخ كده. هذا الحديث فيه فضل حفظ القرآن الكريم. فاجتهدوا أيها المسلمون شيبا وشبابا ورجالا ونساء في حفظ القرآن الكريم. اجتهدوا واستعينوا بربكم، وهذا أمر سهل وميسر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال بعض السلف: فهل من طالب علم فيعان عليه؟ واسمعوا لهذا الحديث الفضل الذي فيه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية قنديل احرص على هذه القناديل الأخروية، قناديل ذهبية هذه يا شيخ، درجات علا، كلما قرأ آية صعد درجة. والقرآن فيه كم آية قنديل؟ وأراك قد نعست صحيح شيء، ستة ألف شنو؟ لو ما تفتح الجوال دخلت عندك انت. يلا تهدي هذا السؤال لمن؟ تهدي هذا السؤال لمن؟ ما زود ايام عديلة. وانت ما طالب علم يا شيخ؟ كيف؟ كيف ما طالب علم؟ أي مسلم ينبغي أن يكون طالب علم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني. ما تشوف يا عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع تبع كل ناعم. هذا تقسيم علي بن أبي طالب. فأنت إما تكون عالم رباني الذي تعلم العلم وعمل به ويدعو الناس إليه ورب الناس عليه، وإما أن تكون متعلم على سبيل النجاة، يعني من طلاب العلم تجلس عند العلماء الربانيين وتزاحمهم بالركب طالب علم، وإما أن تكون من الهمج الرعاع. ولذا قال: فلا تكون الثالث فتهلك. وطن نفسك. تقسيم هذا تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين. أنت ما نقول أنه ما طالب، طالب. ولو قلت ما طالب تطلب ثاني تقول إن شاء الله كنا طلاب علم. طالما جلست في حلقة العلم إنه ما قاسي، وقاسي من نواحي، لكن بس خلي عندك همة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ ألا تريد هذا الخير؟ ألا تريد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ علامة الخير وإرادة الخير بك من الله أن تفقه في دين الله. ألا تريد أن يسهل الله لك طريقا إلى الجنة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهمنا يا شباب، فهمنا يا إخوان، طلب العلم. وقد طلب العلم كثير من العلماء بعد 40 فصار عالما، ومنهم من طلب بعد 60 فصار عالما. ومما تعجبت به أن بعضهم طلب العلم يا عمنا السني بعد 80 عاما فصار بعد ذلك عالما، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء. أنت حتى لو قصرت فرطت فيما مضى من عمرك، فاستقبل ما تبقى من عمرك في الخير وفي طلب العلم، واجلس وزاحم واحفظ كل يوم آية آيتين. اهتموا يا ناس. يلا نرجع للسؤال. القرآن فوق مايا معايا ايه ما قلت ما اشار اليك ولا خب الحين قال اسال جيد الحين هسه ادينا كلمه عامه كده الدرجه هي اي زول قاعد يدخل في السلك قعدت في الدرس طالب علم وكان من أساليب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يسأل كل إنسان جالس، لا لا كلام جانب عندنا ممنوع، سنعطيك فرصة، يلا خلاص خلينا في البنت 6236 تمام أحسنت. أيه كانت تتكلم معي مباشرة ودك بيزا أنا ما خلوني الموضوع لا كانت تتكلم تمام 6236 آية أحسنت. لا يحتاج جاي أحتاج جائزة. وين وين الجوائز حقتكم؟ ما يديهم أنا ما بلزم والله بيجن ديل ده أنا ما بلزم أنا ما عندي والله ما معي جاي وايت الجاز عندي وزاد حقت مو حقت يدي ذا حقت من يوم نبدي يعني تفضل ما ت هذه جائزة ما هذه ما قد تدخل إنسان الجنة يا جماعة ما تستهين بغية من بغى بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله لها. نعم نعم أي خلاص يأتينا في محله إن شاء الله. لكن هذا العد المعتمد والذي اشتهر. نعم يلا. وكذلك الروايات بعضها من بعض يختلف أيضا بسبب من أسباب ذلك الروايات. والعلماء نظموا منظومة من العلماء من نظم منظومة عد الآية في كلام فيه المكين عندهم عد والمدنيين عندهم عد والمنظومة شرحها العلماء في كلام صح في الجملة لكن لا بالنسبة لرواية حفصة عن عاصم والعد الذي اشتهر يعني عندنا في الآونة المتأخرة. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا جريج عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل فقال عبد الله فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. قال واحد يعني يستحب أن التمهل والتأني في القراءة مع التدبر، هذا معنى كلامه. نعم. قال وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلم عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هزرمة مد القراءة. قال حدثنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يرزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك، إن ربنا سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.